شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بتوجيه نصيحة منكم بمناسبة العام الدراسي الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبمناسبة العام الدراسي الجديد أوصي نفسي والجميع بتقوى الله تعالى في السر والعلن، لأن تقوى الله تعالى هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصي أيضا بصدق الإخلاص لله تعالى في العلم وفي طلبه، ولا سيما العلم الشرعي، بأن ينوي بطلبه للعلم وجه الله تعالى والدار الآخرة، ويتحقق الإخلاص بأن يقصد الإنسان بطلبه للعلم أن يرفع الجهل عن نفسه، وأن يرفع الجهل عن غيره، وأن يحفظ شريعة الله، وأن يدافع عنها ويدعو إليها، وبهذا يحقق الإخلاص. ومن الوصايا أيضا الجد والاجتهاد والحرص على طلب العلم الشرعي، فإنه من أفضل الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى. ومن الوصايا أيضا أن يحرص طالب العلم على أن يعمل بعلمه وأن يطبقه، لأن العمل بالعلم سبب لأن يورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن الوصايا أيضا أن يحرص الإنسان على بذل العلم للناس وبثه ونشره والدعوة إلى الله تعالى، لأن هذا هو زكاة العلم، وهو سبب لحفظ العلم وسبب لزيادة العلم، كما قيل: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. ومتى علم الله تعالى من طالب العلم الإخلاص والجد والاجتهاد والصدق في طلب العلم، فإنه يعينه ويسدده ويوفقه. نعم، أحسنتم شيخنا، بارك الله فيكم. إذا هذا سائل يقول: أنا أدرس في الجامعة وأرى بعض الزملاء الطلبة يقومون بالتحضير عن بعض زملائهم وهم غائبون، فما حكم هذا العمل بارك الله فيكم؟ تحضير بعض الطلاب عن زملائهم بحيث أن بعضهم يكون غائبا ويقول هذا الطالب إنه حاضر، هذا العمل حرام من وجوه متعددة. أولا أنه كذب، والكذب محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وثانيا أن فيه خيانة للجامعة وخديعة لهم، والخيانة والخديعة محرمان. وثالثا أنه يدعو الكسالى من الطلبة إلى التمادي والاستمرار في كسلهم، فيضيعون دراستهم وواجباتهم. ورابعا أنه إذا كان غياب هذا الطالب يصل إلى درجة أن يحرم من المادة، فحينئذ يكون تحضير زميله له سبب في أن يدخل هذا الاختبار أو هذا الامتحان وهو لا يستحق الدخول، وهذا قد يكون له أثر مباشر على شهادته الجامعية. فالواجب على المرء ولا سيما طلبة الجامعة أن يربأوا بأنفسهم عن مثل هذه الأعمال المحرمة، لأن طالب الجامعة ينبغي أن يكون قدوة ومثالا للناس في دينه وفي أخلاقه، فهو قدوة، وما يحصل منه من مخالفة قد يكون سببا لسوء سمعة هذه الجامعة بحيث تنسب أفعاله إليها. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: أنا أعمل في التجارة وأحرص على الكسب الحلال، فما هي النصيحة ليكون بيعي مبرورا ويبارك الله لي فيه؟ البيع المبرور هو ما جمع أوصافا: الوصف الأول أن يكون موافقا للشرع، فكل بيع موافق للشرع فإنه يكون مبرورا، والثاني الصدق، وذلك بأن يخبر بما يطابق الواقع من الصفات المطلوبة في المبيع أو المعقود عليه، فلا يذكر في المبيع صفات ليست موجودة فيه. والثالث من أوصاف البيع المبرور البيان، وذلك بأن يبين ما في السلعة من العيوب بحيث أنه لا يكتم عيبا، فما اشتمل على الصدق والبيان ووافق الشرع فهو البيع المبرور الذي يبارك الله عز وجل فيه، وضد ذلك ما خالف الشرع كبيع المحرمات أو ما كان مبنيا على الخداع والتدريس أو كتم المبيع. نعم، أحسن الله عليكم. أيضا هذا سائل شيخنا حفظكم الله يقول: هل الأفضل للإنسان أن ينوي بصلاة الليل الوتر بحيث يصلي مثلا 7 ركعات وترا، أو الأفضل أن يصليها مثنى مثنى؟ هذا يختلف بحسب حال الشخص، فإذا كان الإنسان عنده نشاط ورغبة وهمة فالأفضل أن يصلي 9 سردا أو 7 سردا أو 5 سردا بحيث أنه يجعلها وترا، لأن الوتر أفضل من مطلق قيام الليل، لأن الوتر نفل معين وقد قيل بوجوبه. وأما إذا لم يكن عنده نشاط فإنه يصلي مثنى مثنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا أعني كونه يسرد 9 أو 7 أو 5 فيما إذا كان يصلي وحده. أما إذا كان يصلي بجماعة المسلمين فلا ينبغي هذا، بل لا يجوز، وذلك أولا لأن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه يشق على الجماعة، فقد لا يستطيع بعض الجماعة أن يسرد هذه الركعات لأنها تحتاج إلى زمن طويل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، ومن التخفيف ألا يصليها سردا متتابعا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. إذن هذا سائل يقول: إذا وهب الوالد ولده هبة وهدية فهل يجوز له أن يرجع فيما وهب له؟ رجوع الوالد فيما وهبه لولده تارة يكون رجوعا واجبا وتارة يكون رجوعا جائزا، فالرجوع الواجب يكون فيما إذا فضل بعض ولده على بعض فإنه يجب عليه أن يرجع، إما أن يرجع في أصل الهبة أو يرجع في الزائد أو يزيد المفضول ليساوي الفاضل. فلو كان له ابنان وأعطى أحدهما 100 وأعطى الآخر 200، فالواجب عليه واحد من أمور 3: إما أن يرجع في أصل الهبة، وإما أن يزيد المفضول الذي أعطاه 100 حتى يساوي الآخر، وإما أن يرجع في الزائد وهي 100 الزائدة فيأخذ من صاحب 200 100 فيكون قد أعطى كل واحد 100. والثاني من الرجوع، رجوع الوالد، رجوع جائز، وذلك في غير حال التفضيل، كما لو وهب ولده هبة أو أعطاه هدية ف فإنه يجوز له أن يرجع بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل للرجل المسلم أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ولكن هذا الرجوع أعني رجوع الوالد فيما أعطاه لولده مشروط بشروط. الشرط الأول أن لا يكون على الولد ضرر، كما لو أعطاه مالا أو كان عنده مال يحتاجه إلى علاج فلا يجوز له أن يأخذه منه. والثاني أن لا تتعلق به حاجة الولد، كما لو كان له سيارة ينتفع بها ويقضي عليها ما يحتاجه من الذهاب والإياب فلا يجوز له الأخذ في هذه الحال، لأن هذه السيارة تعلقت بها حاجة هذا الابن. والثالث أن لا يأخذه من هذا الولد ليعطيه ولدا آخر، لأنه حينئذ يكون قد فضل بعض ولده على بعض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أحسن الله عليكم شيخنا. أيضا سؤال من أحد الإخوة يقول من المعروف أنه لا صلاة بعد العصر، ولكن إذا ذهبت إلى الحرم بعد العصر هل أصلي ركعتين تحية المسجد أم لا بسبب أنه وقت نهي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا نهي عن الصلاة التي ليس لها سبب. أما ما له سبب من الصلوات كتحية المسجد فإنها تصلى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكذلك أيضا ركعة الطواف تصلى عقب كل طواف في أي وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ومثل ذلك سنة الوضوء. وأما صلاة الاستخارة بمعنى هل تصلى بعد العصر أو لا، فإن كان الأمر مما يفوت فليصليها بعد العصر، وإن كان الأمر مما لا يفوت بحيث أنه يمكن أن يؤخر صلاة الاستخارة إلى ما بعد زوال وقت النهي فهذا هو الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول بارك الله فيكم أنا مقيم هنا في السعودية حفظه الله، يقول طوال فترة عملي أدخر ما يتبقى من راتبي حتى ميعاد نزولي لبلدي في الإجازة يعني بعد عام أو أكثر، وعند ذهابي للإجازة أترك المال المدخر لزوجتي لتصرف منه على بيتي وكذلك على أبوي بشكل شهري. يقول هذا المال يتناقص، كيف أستطيع تحديد نصاب هذا المال وهل أزكيه؟ إذا بلغ هذا المال نصاب الزكاة وحال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته كل سنة، وذلك بأن يخصص وقتا معينا من السنة كأول رمضان أو في منتصف رمضان أو في أي شهر من الشهور، ثم إذا جاء هذا الوقت فإنه ينظر ماذا عنده من الأموال ويزكيها. فإن كان الحول قد حال عليها فهي زكاة، وإن لم يحل الحول عليها فتكون زكاة مقدمة. نعم. هذا أيضا سائل يقول بالنسبة للقرض هل زكاته على المقترض أو المقترض؟ القرض إذا ملكه المقترض وقبضه فإن زكاته تجب على المقرض وعلى المقترض، أما المقترض فيزكيه باعتباره عينا، وأما المقرض فيزكيه باعتباره دينا. فلو أن شخصا مثلا أقرض آخر 100,000 ريال وبقيت عنده حولا كاملا، فيجب على هذا المقترض أن يزكيها لأنه ملك القرض فهو يتصرف فيه كيف شاء، لأن القرض لا يرد عينه وإنما يرد بدله. وأما المقرض فيزكي هذه 100,000 باعتبارها دينا لأنها دين له في ذمة الغير، ولا يقال كيف وجبت الزكاة في مال واحد بأننا نقول إنها وجبت باعتبارين، باعتباره دينا وباعتباره عينا، فالجهة مختلفة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في سؤاله: إذا مر المصلي بسجدة في صلاته هل يؤديها بمجرد وقوف عند هذه الآية أو بعد قضاء الصلاة؟ إذا مر المصلي بآية فيها سجدة فإنه يسن له أن يسجد في الصلاة ولا يؤخر السجود إلى ما بعد الصلاة، لأنه حينئذ تكون سنة فات محلها، لأن محل سجود التلاوة عند مروره بآية فيها سجدة، سواء مر بها في صلاته أو خارج الصلاة. وهذا مقيد، يعني السجود ما لم يكن مع الإمام، فالمأموم إذا قرأ في الصلاة السرية سورة أو آية فيها سجدة فإنه لا يسجد، لأنه حينئذ يكون مخالفا لإمامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. الحديث. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.